سورية الأرض عام 80 سنة إلى بلغ رشد انتهى الحزن بلغ وصار راشدا في أمور دينه ودنياه إلا حزن. أما ما زال عنده نقص في دينه ودنياه فإن الأمر الأجل منتهي من يجاهد إلا في توجيه الخير ومن يمنع السلام ودعوه الإنسان في ماله فإذا رشد في ماله ورغب في دينه فإنه بحمد الله يكون مستقيم. نعم. ومن ذلك ولو مستقر ولو رجع لا ينبغي لوالده ان يعرض عنه ان يراقبه الى تغيير التوجيه والارشاد والنصيحه لان الانسان قد يبلغ الرشد في دينه والدنيا ثم تزل قدمه في بعض الاسئله. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.